الحاضر ثلاثة أيام إذا دعاها زوجها يجوز أن تمتنع؟ لا، ما تسقط حقا لغيرها، لكن زوجها ينبغي له أن يراعي شعورها.